بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب للسيد سابق الذي أسماه فقه السنة. وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله أنا لصف عنكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، يا مرحبا، يا أهلا، آمين يا رب، أهلا وسهلا. تفضل، عد لك شوي، مستعجل؟ إيه والله، الله يبارك ما بتعد لك شوي؟ والله بدي أطلع على البار. كل إفراح يا حبيبي، أهلا وسهلا، يا مرحبا، أهلين وسهلين، يا مرحبا. طول أعماركم في طاعة الله يا تفضل حبيبي. اهلا وسهلا، يا مرحبا، اهلين سهلين، اهلا وسهلا، في امان الله، الله يسلمك، اهلا وسهلا، مع السلامة. الله يرضى عليك، اهلا وسهلا، يا مرحبا، الله يبارك فيك. قال: أجر الأجير موصلنا، يعني إذا خرج رجل في الأجرة للجهاد في سبيل الله. مثلا الجهاد واجب على أبو هلال، ضار لك شلون؟ أبو هلال مشغول، عنده عمل، ضار لك شلون؟ أخرج رجلا عنه وأعطاه إيش؟ أجرته. قال له: روح إيش في الجهاد عني، أنا بعطيك إيش، قوم على أولادك وأهلك، وخذ معه كذا، بزع لك أرضك. هذه ترى شو حكمه هذا إذا قتل؟ إلو أجر ولا ما له أجر؟ إلو أجر، لكن مو مثل الأجر اللي بيطلع بنفسه بدون ما يأخذ أجرة، عرض إخواني، ذاك أفضل، مو إيه؟ قال شو عندكم عبارة؟ ومهما كان المجاهد مخلصا، كل ما كان المجاهد مخلص لتكون كلمة الله العليا، وأخذ من الغنيمة، لكن أخذ من الغنيمة، فإن ذلك ينقص من أجره، لك ينقص من أجره. الأخذ يعني الأخذ لك. أيوة. قال بدنا دليل. قال: فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال. عمر. والله عندي عمر أنا، وخلاص نجوبه بعدين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي نعم، ما من غازية او سرية تغزو فتغنم وتسلم، تأخذ غنائم تسلم ترجع سالم، ما حدا قتل منها يعني، الا كانوا، شو عندكم؟ الا كانوا قد تعجلوا ثلثي اجورهم. اخذوا سليل بقيلوا الأجر واحد. وما من غازية أو سرية تخفق، ثم تخفق، تخفق ثم تخفق، يعني تضعف تنكسر، أو تصاب، يصاب منها بجراح كذا، إلا تم أجورهم. ما نقص. رواه الإمام. دكتور نرجع سالين سيدين نقص. السكن أولاك كونوا أخذوا من الغنيمة، نقص أجرهم. أما هذول أصيبوا ظهر لك لون وكسروا، هذول أجر اللي قتلوا أجر تام ما نقص من أجرهم شيء. وهي سبب اختلفوا أن الفقير الصابر أفضل ولا الغني الشاكر أفضل. بعضهم يقول الفقير الصابر أفضل. والله شو الصابر؟ الذي لا يشكو فقره لأحد من الناس، ما حد يطلع إلى رب العالمين، تحسبهم أغنياء من التعفف. والله شلون؟ والغني الشاكر كمان والله هذا بدرجولي يكون غني يشكر الله. شو الشكر؟ أن يعطي كل ذي حق حقه، يزكي ماله، يعلم أولاده، كل شيء من الأمور شاكر لله عز وجل، مو جاعد إلا يا رب شو أعطيتني قد ما أعطيتني. بعضهم قال إن الفقير هو الأرجح، الفقير الصابر أفضل، وذلك الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم من أيام الآخرة، يعني 500 سنة. قليل هالإكرام هذا يا ابني. نعم، فهذا كمان اللي ما ولا أخذ غنيمة ولا صار له شيء هذا أجر تام. واللي أخذ رجع سالم وأخذ من الغنيمة ثلثي أجره الأخرى وراح، سبيل أجر. نعم، قال النووي، هيك عندكم؟ قال النووي: وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم. حتى كانوا لما يروحوا الصحابة إخواني ناس يقتلوا ناس يرجعوا سلمين، يرجع على بيته يعمل عزائز ويبكي على أخوانه الجيران. لا، يقول أنا لو كان فيه خير كنت قتلت في سبيل الله، أنا لو كان فيه خير كنت قتلت في كنت شهدت في سبيل الله. إخواني يقتلوا أنا أرجع؟ اليوم بالعكس، اليوم بالعكس، بالعكس. بس بده حاله يرجع من شيء، بس سفر شغلي عمي يعمل ذبايح وما عمل شو هذا الإنسان. نعم، وعلى كل ما في معنى انه الانسان يرجع سالم اذا كان رايح لامور صغيرة في نعم. قال: وان الغنيمة هي في مقابلة جزء من اجر غزوهم، فاذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي اجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الاجر. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كقوله عندكم من؟ منا من مات، قول بعض الصحابة منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، إمت سيدنا مصعب بن عمير وأمثاله. نعم، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها. صل... إيه عندكم مكتوب كان عند كان عندي يأمل كون ولا هو يهذبها هنا صلح وإيم نقطة بالتم صباح. يا الله شأن إليك. فهذا الذي ذكرنا هو الصواب، يعني في تفسير الحديث، وهو ظاهر الحديث، ولم يأتي حديث صريح صحيح يخالف هذا التفسير اللي فسر يعني، فتعين حمله على ما ذكرنا. مفهوم إخواني؟ نعم. نعم. وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه كمان. قاضي عياض اختار ايش التفسير. اولا ما اختاره قاضي عياض مقدم على ايش؟ على الامام النووي بكثير، غيب اخواني، لكن ايش قال؟ انه هو كمان مختار من اللي احنا كمان اخترناه هنا. ثم قال: وروى ابو داود عن ابي ايوب. شو اسمه ابو ايوب؟ قول لي شوف. نعم، اسمه ايش؟ خالد ابن زيد، مو هيك؟ كما تسوى ابو ايوب الانصاري اسمه خالد ابن زيد. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم الامصار، المدن. ليش فتحت مدن؟ لكانت حماس، حلب، حما، المشرق، مو اخواني؟ كل البلاد. ستفتح عليكم الامصار وستكونون جنودا مجندة، يبعثوكم جنود ايش مجندة حتى تحافظ على ايش امصار من العدو. يقطع شو عندكم عليكم فيها بعوث، يعني بيجي الرئيس الدولة ويقول لك انت يا اهل حما بتكون طالعوا كذا كذا، انت يا حمص بتكون طالعوا كذا كذا، انت يا اهل دمشق بتكون طالعوا كذا كذا، انت يا اهل رنكوس بتكون طالعوا كذا، يا اهل حلبون مشان يكون جماعة مشان الجهاد. في بعض الكسلانين الكسالة يهرب من هالبلد اللي بيطالعوا مثلا شعب 15 ألف يهرب بروحهم بيعرفوا فين راح، يجي مثلا لبلدكم، شو اسم بلدكم؟ يلدة. مين بيريد انا روح اجاهد عنه ويعطيني اجرتي؟ والله شو هذا؟ شو ثوابه؟ ثوابه هل بده ايش ياخذها؟ لا يعدسها، ما لا يعدسها. اينا قال شو؟ نعم ما نطلع له مرة شيء على كل، لكن في اجر، لكن مو مثل اجر ايش مثلا ذاك. قال شو؟ وستفتح عليكم الامصار وستكونون جنودا مجندة يقطع عليكم فيها بعوث فيكره الرجل منكم البعث فيها. ما بده يروح مع أهل بلده، ما بده مع كذا، إيه؟ قال فيتخلص من قومه، تخلص بسبب الأسباب ويهرب. هنا ثم يتصفح القبائل، سيمر على إيش؟ على القرى وعلى القبائل، يعرض نفسه عليهم يقول من أكفي بعث كذا؟ مين انا بكفي انه بدل ما هو ما يطلع الحرب انا بيطلع بدل عنه؟ هنا وذلك الاجير، ذلك ايش؟ الاجير. قال الى اخر قطرة من دمي بتم اجير. قال الله شو ثواب وثواب اجير، ثواب الاجير وثواب المعلم كله. هلا المعلم الطيان مثل اجير تحت ايده اجر ثواب كله. ايه قديش بياخذ الطيان معلم ذاك شو بياخذ؟ 25 30 مهم لك. فضل الرباط في سبيل الله، شو الرباط؟ تروح للحدود بينه وبين اسرائيل، ما في حدود، ترابط هناك على الحدود، اذا اجى اسرائيلي تضربه ما تخليه يدخل على البلد. شلون؟ قال يوجد ثغور، توجد ثغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الإسلام. يكون في منافذ ضاركش المغانين. ومن الواجب أن شو عندكم؟ أن تحصن هذه الثغور تحصينا منيعا كي لا تكون جانب ضعف يستغله العدو ويجعله منطلقا له سيدخل منه. شايفين أخواني؟ ومنه الله يرضى عنه المجتهد الكبير الإمام الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي. هذا كان ساكن في السماني، حارة السماني اللي على عقيبي لعبوها. اي ظل شلون بلبنان في جامعة الأوزاعي. انتقل من دمشق وراح لبيروت، سكن بهالبلدة كان اسمها قرية، كان اسمها حنتوس. شو اسمها؟ حنتوس. أقام بها بنية الرباط، إذا بدي يجي العدو من البحر بده يقابله ويضربه. ومات هناك. هذا اللي بيموت مرابط في سبيله بيجري عليه عمله إلى يوم القيامة. شو كنت تساوي في الدنيا؟ كل بتعمل سجل لك يا. أما ما عدا إذا مات انقطع عمله. شايفين إخواني؟ الإنسان مات انقطع عمله، ما بقى له عمل. أما الإنسان مات وهو مرابط في سبيل الله، عمله ماشي عليه. صار المفهوم. لك؟ أي نعم. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير، مرة أخذنا سنة الإمام الأوزاعي. قال يا ابني قبل ما ندخل كل واحد ينونية نطلع نحكي على بعضنا. سيدنا الشيخ الخير، قلت انا وعبد الرحمن النشواتي ومدري كم واحد خلاصة، فوت نزلنا وطلعنا كل واحد انه شو انت نويت؟ قال نويت كذا. قال انا نويت انه الله سبحانه وتعالى سألت الله انه الله يفتح عليكم جعلكم اهل العلم. شوف يا ابني كل واحد ايش، كل واحد بوادي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله اجى كمان زار دمشق، هون زار الجيش بفلسطين وابو عبيده بن الجراح وكذا ورجع، اجوا الناس سلموا عليه. قالوا له، قال لهم كل واحد ينوي ونحكي على بعضنا البعض لاصحابه المدينه، كل واحد ايش نواني؟ ان شو نويت يا شيخ سعيد؟ ان نويت كذا. ان نويت؟ قالوا ان شو نويت يا امين؟ قال نويت ان يكون ملء هذا الوادي كابي عبيده بن الجراح. امين هذه الامه. قال ما في شيء يفضل يعني مضاعفات غيره إلا ابن آدم. ابن آدم الواحد بيضعف ألف، أحسن من ألف، أحسن من 10,000، أحسن من 20,000. رضواني لك. نعم شوف يا فضل الرباط في سبيل الله رناه مو هيك؟ وقد رغب الإسلام في حماية هذه الثغور حتى ما يدخل منها إيش؟ الأمن الجنوب لبنان أديش بيجوا إسرائيل يضربونها؟ لو كان في عندنا قوة قوية هناك تضربهم ما بيسترجئوهم مو هيك يا ابني؟ قال وقد رغب الإسلام في حماية هذه الثغور شو عندكم بعدين وانا شايفانا بإعداد الجنود ليكونوا قوة للمسلمين وأطلق على لزوم هذه الثغور لأجل الجهاد في سبيل الله لفظ الرباط الإسلام أطلق عليه لفظ الرباط وأقله أقل الرباط قد ساعة لو رحت عدت أنت على الحدود وكس ساعة حرست أنت من المرابطين كمان شو بعدين تكون ما شايفها والله شو تفضل وقله ساعة وتمامه 40 يوم تمام 40 يوم وأفضله ما كان بأشد الثغور خوفا أفضل فين أخوف شيء من الثغور نعم عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات ناموا بالليل بعت 2 قالوا تقفوا فراش الجبل استرقوا بالحد يهجم علينا بالليل فطالع واحد عم ايش يطلع وبدأوا نظره قوي ظهر له شنو وهذول اللي طلعوا يحسوا قال له انا رح انام انت بتقعد لنص الليل بتفيقني انا بقوم انت بتايش تشتري قال له طيب حط قال والله انا الجبل ما كنت اشوف انه في شجره ولا في حجره يمكن يكون هذا عين من عيون محمد عليه الصلاه والسلام يعني حد اخذ السام وضربه اصابه ظهر له شنو نتشوا هيك وتم يصلي ما قطع صلاته رد أخذ سهم ثاني وضربه كمان صابه رد ندش هذا وتم يصلي أخذ كمان سهم ثاني ضربه ثلاث أسهم والثلاث يصيبوه هذا الحارس اللي غير اللي نايم هذا غير اللي عم يصلي وقت عم يصلي عارف عم يصلي قال لو كان الإنسان كان تحرك هذا كان حجر أنا ماني شايفه كذا ما طلعت منه الدماء قوام خلص وسلم قال له قوم فيقوا قال له شلون مصب قال له والله لولا أن أموت وانت غفلان ونضيع الثغر كنت ما بنت الصلاة لكن شفت اني موت وانت نايم يجي العدو ايش شو هالامه ايش كانت تلذذ بالصلاة لما يدخل بالصلاة اخلاص بقى نحن فين الله يتوب علينا اينا قال وقد ايش وقد شو عندكم وقد اتفقت اينا مويه وقد اتفق العلماء على أنه مهيك أخواني أفضل من المقام بمكة الرباط أفضل من الإقامة في مكة مهيك أخواني يا سلام وقد جاء في فضله من الأحاديث ما يلي أردنا الأحاديث اللي ورد فضل إيش الرباط في سبيل الله الأجيش القاعد في الحدود هذا رباط مهيك يا أبني رابطه ليلة قصب البرد بالساعة قال روى مسلم عن سلمان الفارسي هذا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه سيدي في ثواب ولو كان مجبر ولو كان هذا لأنه جهاد هلا مثلا ابنك مرتك ما بصلي أجبرت على الصلاة أم صلي إلى ثواب لك نعم قال عليه السلام روى مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه يوم وليلة تروح قبل الحدود الإسرائيلية دافع عن وطنك عن دينك عن بلادك خير من إيش خير من صيام شهر وقيامه صوم النهار وصوم الليل في بيتك وإن مات جرى عليه عمله شو كنت تساوي بحياتك الدنيا في الحياة كله يكتب لك شايفين اخواني مثل المريض اذا واحد مرض كمان الله بيقول للملك الملائكة كان اكتب له ما كان يعمله في حال صحته المسافر كمان معلومك مسافر بيصير ينقص الصلوات وبيصير السنن اللي اكتب له ما كان يعمله في حال اقامته ومقيم شوف فضل رب العالمين جل جلاله سيدي المريض اللي مرض بعيد الصلاة تبعه لا في عيد ما في عاد ما عم يصلي؟ نعم. إذا ما كان عم يصلي ما تمكن يصلي. إذا ما تمكن يصلي بحيث ما عاد يحسن يركع هيك سفعت عن الصلاة. أين؟ قال وري شو بعدين عندكم؟ راح. وقال كل ميت. يعني عمله رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان، صح الفتان والفتان، الفتان جمع فتان، الفتان يعني عذاب القبر اللي بيخلو بهون، وأجري عليه رزقه، معلومة الشهداء يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الله فيهم أكل وشرب وكل شيء. أي نعم. ثم قال فضل الرمي بنية الجهاد، تتعلم الهدف ما خلاص. إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. نعم. ينمى له عمل، يعني كأنك ما تعملت في الدنيا في حال حياتك. فضل الرمي بنية الجهاد، شو الرمي إخوان؟ تعلم الهدف يعني. مرة على زمان سيدنا عمر الله يرضى عنه قاموا بعض الشباب صاروا يعملوا هدف، قسموا قسمين، هذول 10-12 شخص حطوا هدف مين اللي بيصيب من الجماعة، صاروا يضربوا. مرة لين سيدنا عمر وقف صار يتفرج، وجد عم يخطئوا ويصيبوا، قال لهم اذهبوا إلى الصحراء فتعلموا الهدف ثم احضروا أمام الناس وارموا وصيبوا الهدف. ما تخلوا ليش يضحكوا عليكم؟ من دورة بالأول، من دورة تعقوا أمام الناس وقفوا وما تروح. قالوا له نحن متعلمين. قالوا والله لخطأكم في اللسان أشد علي من خطأكم في السنان في السهام. كمان تخطب اللسان تقول نحن متعلمون، ما متعلمين. الله يرضى عنه. سيدي ورد عن سيدنا عمر انه قال نسيب الملكين في القبر. فيها في رواية فيها. نعم. قال شو قال عندكم بعدين؟ وقد شدد فضل الرمي. رغب الإسلام في تعلم الرمي والمناضلة بنية الجهاد في سبيل الله. شايفين اخواني بنية. وحبب في التدريب على ذلك ورياضة الأعضاء. شو عنصر؟ إيش؟ بممارسة الرمي والمناضلة كمان. الرمي والمناضلة والأشياء كلها بتقوي الإنسان. هنا قال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول، يخطب عليه الصلاة والسلام يقول الكلام، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بدي أفسرها الآيين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فسر القوة. هلا كل الهدف كله بالرمي. كان بالطائرات بالرمي، كان صواريخ بالرمي، كان بالبرودي بالرمي، وكان بالقوة كله رمي. شايفين إخواني؟ شوف التفسير العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. ألا إن القوة وعدوا لهم صدات من القوة، ألا وإن القوة بالرمي. نعم. إيه ما بيعرف شيء. إيه نعم. مرة أخذونا لما كنا هو يدربوا من جملة ما أخذونا ندربنا على إيش، على الهدف. فصاروا إيش يقول اضربوا على أطول البرود كنا نضرب أنا والشيخ الهاشمي الله يرحمه. فأنا بالأول صدق بجبتي، قال لي شيء كان لابس ايش طقم بسموه محكمجي، والله شلحته ايش وصلنا نضرب، خلاصا ننبطح نضرب. بعدين قال بكرتي أفو هيك وتضربوا هيك بدون ما تحطوا بكتفك ايه بيدك يعني، او انتو لا تحطوا بكتفك وانت واحد بدون ما تحط شيء عليه. بعدين قال تعال انت يا رنكوش. قلت له حاضر. قلت له انا أعطيني لأضرب إيش الهدف اللي عينت لي أنا، أنا تضرب 10 طلقات، إذا أخطأت بواحدة لا تأذن لي. ضحك اللي عرف أنا مرضي رضي عصيب. الله أعطاني قوة بالرمح لله صيب، يعني الغالب بالمئة إذا ما كان عشرة بالمئة مئة بالمئة تسعة وتسعين يعني. فضل من الله. اللي تعلمنا عليها بصغر. أي نعم. وشيء هذا لا ينسى. سيدي الريف كله بيتمرن. لا ولا ينسى هذا. وعلى السباحة. إيه السباحة لا تنسى إخواني. والرمي لا ينسى. وركب الخيل لا ينسى. الثلاث يدور لا تنسى إخواني. أي نعم. إيه رحمة الله عليه هو أخو جمعة. إيه نعم. قام الرجال الثورة والفرنسيين مهيد إخواني. إيه نعم. قال شو قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه رضي ثانيا حاضر وعنه صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أراضون فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه يعني بتفتح عليكم بلاد وتعلموا الجهاد عشان تدافعوا عنها قال إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة نفر من الثلاث نفر صانعه هي واحدة شلون عندكم رولي شو ستفتح عليكم رقم اثنين وعنه صدقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه سيدي ما بسير عن النبي عليه السلام قال سمعت رسول الله صحيح وعنه رضي الله عنه والله متعين يا ابني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن عقبة يعني رضي الله عنه رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أراضون جمع أرض فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه تعلم يعني الهدف إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة نفر شلون صانعه اللي صنع لك يا السهم أي واحدة والمعدة هيك عندكم والممدة به الممدة عم يجي يعطيك السهم إذا عم تضربه عم أقدم لك ظلت الغاني اثنين والرامية به في سبيل الله هذول الثلاث اللي صنعه واللي عم يعطيك إياه واللي عم يضربه لا الممد به لما بيكون قاعدين عم يضربوا معلومة واحد يقعد جنبه بصير بيعطيه السهم ايوه مثل مزخر بيقولوا له حياك الله نعم يقول ملقي اي يعني اي نعم ملقي قال اي نعم والرامي به في سبيل الله وقد شدد الاسلام تشديدا عظيما في نسيان الرمي بعد تعلمه وأنه مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر يطلع بيلك أنك تتعلم الرمي وتتركه مكروه العمل إلى كراهة شديدة ثم قال ثالثا هيك مهيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس من أو قد عصى رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء يلهو به الرجل رجلا كل شيء يلهو به الرجل أي وباطل خبر لكل كل مبتدا وباطل خبر والرجل فعل يلهو كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه شو معنى باطل يعني ما إلك في أجر إلا رميه بقوسه تعلم الهدف إلك في أجر هذا وتأديبه فرسه على إيش تعلمها شلون تركض عليها ثالثا وملاعبته أهله زوجته فإنه من الحق برضه شلون مر هذا من الجهاد شديد نعم ليش لعلك هالملاعب الله يبعث لك شي ولد وهالولد يطلع إيش رجل جهاد وجهاد حرب ورجل لك ولد بفوت بعد خمس ست ساعات نعم عندي ولد يفوت بعد 5 ساعات. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اين راح؟ ثم قال وقال القرطبي وقال القرطبي ما على شيء. معنى هذا والله أعلم أن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة فهو باطل، يعني ما له في أجر، والإعراض عنه أولى. وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط فإنها حق إلى في أجر لاتصالها بما قد يفيد، فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعا من تعاون القتال هذول وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده. فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق. انتهى قرطبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان رامي. سيدنا إسماعيل كان رامي صياد من أول باب. قال سيدنا إبراهيم الله أذن له أن يروح يزور ابنه. لما رجع قال له والله شم ريحة أبي أنا. من إجى لعندي؟ قال له إجى رجل اختيار وكذا وكذا. شو قال لك شو قلت له؟ قال له سألني عنه قلت له بالقنص. قال لي شلون قلت؟ قلت له والله نحن بشر. قال لي قولي لزوجك بس يجي بالك خلي غير عاته في البيت. قال له هذا أبي وأمرني بفراقك الحقي بأهلي بدون توقف. صواب هذا صواب. الله تزوج واحدة ثانية إجى بعد سنة كمان ابنه بالصيف. قال له أين بعلك؟ قال ذهب للقنص. قال له كيف أنتم؟ نحن بخير والحمد لله. جبت له حجر، الحجر اللي ايش اخواني بقيل انه هو اللي كان يطلع عليه محصول الان، حط اجره قلت له دخل لي ما دون اللي ينزل كمان مع البراق، دخل لي راسك لاغسل لك راسك، دخ راسه ايه وصلت له الجانب، قلت له دخل الثاني وغسلت الثاني. قال له اذا جاء بعلك فاقرئيه مني السلام وقل له حافظ على عتبة بيتي داري وبيتي. قال له هذا لما اجى قال له والله شم ريحة ابي. مين اجى لعندكم؟ قلت له والله كيت وكيت. قال شو قال لي؟ قلت له انه امرني ب انه اقول لك توسع على عتب بيتك. قال له هذا ابي وامرني بايش؟ بالمحافظه عليك. اصبع سيدي يرافق مثل كل الانبياء؟ لكن كل الانبياء هي مركوب الانبياء بس الانبياء كانوا يركبوه بلا لجاء بلا سرج. سيدنا الرسول ركبوا بالسرج. صلى الله عليه وسلم. هنا ارموا سيدي. هنا ارموا، كانت عندي ارموا غلط. الهمز من تحت. أو ارموا. ارموا لا ارموا. ارموا حتى في رواية ارموا بني أرفدة. يعني بني إسماعيل. بهذا شلون. إيه نعم. فإن أباكم كان راميا. أين ارمي. أين. شو قال النبي. يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا. وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية. وقد يتعين يعني بصير فرض عين إذا بدك تحارب العدو بدك تعلم. الآن الحكومة ما تعلم الكبير والصغير. وش يا ابني؟ أبدا عم تعلمهم، حتى عم تعلمهم شلون بيزلوا من الطائرات شلون قليل هالعلم هذا يا ابني. هلا إذا واحد ما بيعرف بالأسلحة وشوف الدبابة ما بتعرف السوى ولا أو ما تلوزه ما بتعرف تركبه مشان إيش؟ العصي أحسن منه بصير بالنسبة له. لازم تتعلم. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود الآن لكان سلاح الجوي والبري والبحري أعظم سلاح في على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحرب في البحر أفضل من الحرب في البر. معنى في حرب بالبحر وفي حرب بالبر. إذا كان القتال في البحر هيك عندكم لما كان القتال في البحر أعظم خطرا كان أكثر أجرا. أولا روى أبو داود عن أم حرام أي بنت ملحان خاطر سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أين هذا الرسول دخل لعندها مرة لأنه كان في بينهما رضاع نام عندها استيقظ هو عم يضحك. قالت مما تضحك؟ أضحك الله سنك يا رسول الله. قال من أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر. على ظهر البحر كالملوك على الأسرة. واضح شلون؟ يفتحون البلاد والجزر. قلت ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله. تعالى الا انت منهم. ردنا نومي ثاني عنده كمان في ذلك الوقت. فاستيقظ وهو ايش يضحك. قلت مما تضحك؟ اضحك الله سنك يا رسول الله. قال من اناس من امتي يركبون ثبج هذا البر كالملوك على الاسره. قلت ادعو الله ان يجعلني منهم. لا انت من الاولين. كان متزوج سيدنا عبادة بن الصامت القائد العظيم ظهر لك لون. ركبوا بالبحر ووصلوا لجزيرة قبرص. تعرفوا قبرص؟ فتحوا قبرص. طلعوا من قبرص بده يركبها على دابة. رفست الدابة قتلتها. دفنت هناك. الآن سمت تربة هناك تربة أم حرام. إن شاء الله لطعمنا نروح على قبرص نزور إيش أم حرام. جميل إخواني الله يرضى عنا. نعم. روى أبو داود عن أم حرام بنت ملحان رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شو عندكم بعدين؟ المائد في البحر له أجر شهيد. شو المائد في البحر؟ اللي بدوخ في البحر بدوخ إيه؟ له أجر شهيد يعني ولو لم يموت. والغرق الغرقان له أجر شهيدين. اللي بيغرق في البحر له أجر إيه؟ شهيدين. وروى ابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان رضي الله مدفون بحمص آخر من توفي بحمص سيدنا إيش أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان اسمه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شو عندكم شهيد البحر عند رقم اثنين هذا الحديث الثاني شهيد البحر مثل شهيدي البر أجر يعني والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر. بس البدوخ في البحر مثل المقتول عم يشحط بدمه في البر. وما بين الموجبتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. الله أكبر. شو الموجب إخواني؟ الشهادة موجبة للشهيد في الجنة دخول الجنة. قال الموجبتين وهو القتل في سبيل الله الموجب بالبر والموجب بالبحر. بزيد الموجب في البحر على الموجب في البر. القتل في البحر القتل في البر مثل واحد عاش سنة كاملة هو عم يصوم ويصلي عبد الله عز وجل أو قطع الدنيا كلها مشاها من أولها لآخرها ثواب أكبر لك. قال وما بين الموجبتين كقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى ربنا قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين. شايفين إخواني يغفر الذنوب والدين. يقول بس هون كتبت عليها وفي الزوائد في إسناده معاوية بن يحيى وهو ضعيف لكن على كل حديث عظيم. قال بالنسبة للبحر سيدنا غير شهيد البحر هذا يقبض بس الشهيد شهداء البحر بس الشهداء البحر قليلا في سبيل الله لك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني الشاهد انه شهداء البحر الله بيقبض الله بيده. نعم. قال صفاته ايش تكون صفات القائد وقد عد الفخري الصفات التي يجب ان تتوافر في قائد الجيش فقال اولا قال بعض حكماء الترك ينبغي ان يكون في قائد الجيش 10 خصال من اخلاق الحيوان. شو العظيم هذا؟ أول واحدة قال جراءة الأسد. إذا ما كان أسد ضل تلون يهرب. إذا هرب القائد هرب الجيش كله. أي واحدة. ثانيا وحملة الخنزير. الخنزير لما بيهجم إخواني بيدافع عن نفسه ما بيرجع يا قاتل يا مقتول. وشلون هي اثنين. وروغان الثعلب بده يكون عنده حيل الحرب خدعة. هنا وصبر الكلب على الجراح. على الكلب إخواني لما بتكسر له إجره ما يروح لبعيد وبيقعد كأنه ما في شيء. تبي حمل أو جاي ما بقول لك موجود ولا الله شلون؟ اي نعم. وغارة الذئب، الذئب اخواني لما بيهجم على الغنم ما بياكل بالاول، بصير بيفجرها، بيفجر 100 غنم وغنم، بيتركهم وبيطلع بيقتلوا القتل، بيقتلهم بيتركهم، بيرجع بعدين بصير ايش يكون الاول الاول. هل يعني بده يكون ايش اذا ما كان قادر عنده هالاعداء يبطش فيها ولا ياخذوه؟ شهيد كان مسلم او غير مسلم بيصير شهيد؟ لا هذا بس المسلم، هو اللي عم يقاتل مسيحي او درجة. ولو كان، ولو كان ابدا. في واحد رجل، هاي الاسلام خصص، اي نعم، في واحد رجل اسمه كظمان، نعم، ظهر له من الانصار، نعم، هذا عامل حاله مسلم لكن عم يبطن الكفر، عمل بغزو من الغزوات، قتل من الكفار شيء. واحد اجى الصحابي قالوا يا رسول الله ما فعل منا ما فعل كظمة، يعني ما حدا قاتل عدو مثل ما قال له، اما انه في النار. واحد من الصحابي قال والله لقد خشيت على نفسي الكفر، ليش رجل مسلم عم يقتل يكون في النار؟ قال فلزمته تبع سيره، تميت معه حتى كثرت به الجراح، فأخذ سيفه فوضعه على بطني وتحام عليه فطلع من ظهري. فقلت له هنيئا لك الشهادة، قال لي وأنا بالشهادة شو شهادي؟ والله ما قتلت من أجل الله ولا من رب محمد ولا مشان محمد، وإنما قتلت ليقال إنه في الأنصار شجعان. ظل شلو إجا حكاه للنبي، قال له إني رسول الله، قلت لك أنا في النار، قال له إني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. اين قال وغارة الذئب وحراسة الكركي، هذول الطير اسمه كركي، طويل الرجلين وطويل العنق اخواني، هذول بقدرة الله كأنهم دولة. غير أبو سعد هذا الكركي، غير أبو سعد، غير أبو سعد، ورأته هيك بحني بديرها لورا ظهره، هيك بديرها لورا ظهره هيك تقريبا، قريب منه في جناحه، في أسوات شوي، إيه قريب منه. ولا بعضهم يقول هو أبو سعد، ظهر إخواني أنا شوف صورته. فهذول بيعملوا حرس بالليل، كل واحد بيحرس مثلا ساعتين، متى ما خلص وهو عم يحرس بيعطي نبرات، بيطلع صوت لطيف انه انا حارسة، بس يخلص بيجي واحد تاني بيقوم مقامه ودكبره بالسيف. يعني غريب الام جل جلاله، ابدا بيوقف راس التل هيك على حجر وشي بيزيد كثير عالي عن النايمين. لا اله الا الله، شفناه كثير. اه شفته كثير يعني، معلوم هذا الصياد يا اخي بيعرفه. اي نعم. وحراسة الكركي أيوة. وسخاء الديك، لا بياخذ الحبة بيعطيها لك جيشة، نعم كيف بيقيم ويحط له اياها، مو هيك الديك ما تفرقت عنه ابدا، ولا بيخلي ديك يقرب اسكرتي. وسخاء الديك أيوة. وايش عندكم؟ وشفقة الديك على الفراريج، على الصغار كمان اشد واشد. سبحانك يا رب، دافع عنه تلاقي دائما عم يحرسهم، شايف؟ وحذر الغراب، الغراب ما في احذر منه، اذا واحد بالجبل راح يطامن الارض يقول لك نعيم حاجه بيهرب. وحذر الغراب وسمن تعرو، تعرو حيوان بقول، وهي دابة تكون بخراسان تسمن من السفر والكذب. وسمن نعم، وسمن تعرو، وسمن تعرو شو هي تعرو؟ بقول وهي دابة تكون بخراسان تسمن في السفر والكد، كل ما تعمل تسمن، اشبه ما يكون بالغرير، تعرفوا الغرير؟ لا الغرير بيقولوا ايش؟ بالاسبول كله دول. سبحان الله، نعم الغرير بحر شو ما بيموت، الاسد غير بيطرب على راسه او على بوجهه، كله ايش؟ ما في عظم، صار كله لحم، ما بيتاكل هذا، ما في والله بيتاكل لانه بياكل ايش؟ بياكل ذرة وبياكل عشب وبياكل كمان شيء وحوارة حوارة. اينا قال الجهاد مع البر والفاجر، وهي تابت ايش ابو لانها اسمها تعرو. ايوه تعرو، تعرو اين توجد؟ اي بخراسان، تسمن على السفر والكذب. نعم ثم قال الجهاد مع البر والفاجر، يعني بدك تجاهد مع القائد سواء كان بار ولا كان فاجر.